بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه وللمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. رمضان شهر مبارك، رمضان افترض الله عليكم صياما، رمضان يفتح فيه أبواب الجنة، رمضان ويغلق فيه أبواب الجحيم، رمضان فيه ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. قم في الدجا واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان. فالله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا نكران، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. رمضان لك، وإنني أحذركم هنا من هذا المسلسل الذي هو طيش في طيش وضلال في ضلال، أو علي، وهو يأتي بعد صلاة المغرب، ولا مانع أن نحذر منه لأنه بدأ في السنوات الأخيرة يدخل العناصر النسائية ويفتن شباب المسلمين، بل وتجرأ هؤلاء الفسقة على أن يتعدوا على الصالحين وعلى العلماء وعلى الملتزمين وعلى الأخيار، ويصورون صاحب اللحية على أنه شخص متشدد متعنت موسوس. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم رمضان لك أو عليك لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم السبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن ربه الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين والمؤمنات، ها نحن أيها الأحبة في الله، ها نحن نتراءى ونترقب موسما كريما بفضائله، عظيما بهباته، جليلا بفوائده. إنها أيام قلائل وتواكبنا أنجم رمضان، إنها أيام قلائل وتطالعنا نفحات الخير ونسائم الرحمة والرضوان. فما ألذها من أيام معطرة بالذكر والطاعة والعبادة، وما أجملها من ليال منورة بابتهالات الراغبين وأنين القانتين وحنين التائبين. وهذه يا رعاكم الله، هذه يا رعاكم الله هي المنحة الربانية والهبة الإلهية. إنها شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمرحبا بشهر الصوم والقرآن، مرحبا برمضان وأهلا، مرحبا وأهلا بالصيام. يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام. لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. رمضان أشرف الشهور وأيامه أحلى الأيام، يعاتب الصالحون رمضان لقلة الزيارة ولطول الغياب، فيأتي بعد شوق ويفد بعد فراق، فيجيبه لسان الحال قائلا: فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا، وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. فهذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع واكتمال، وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الكمال. إنها فرصة يا عباد الله، وهي الفرصة المواتية لنا جميعا كأناس المؤمنين مسلمين. والدنيا فرص متوالية، إن اغتنمها المرء المؤمن بلغ منتهى الآمال، وإن ضيعها أو فرط فيها أو فوتها فهو المغبون الخاسر. إنها فرصة وأي فرصة، ومنة وأي منة، ومنحة وأي منحة. إنها محط رحال العاملين، ومأوى التائبين الآيبين الراجعين. إلا الصيام يا عباد الله، إلا رمضان يا عباد الله، فرصة من فرص الآخرة. والعجيب أن فرص الآخرة لو تعرضنا لنفحاتها، لو تعرضنا لنفحاتها واستغللناها أحسن استغلال، قد تغفر ذنوبنا، بل وتفتح لنا أبواب الجنان، بل وتزحزحنا عن النيران. كم تمر بنا الفرص ونحن لا نشعر. الصلاة فرصة يومية متتابعة، الثلث الأخير من الليل ساعة الإجابة في يوم الجمعة، الصيام ليلة القدر، الست من شوال، العشر الأول من ذي الحجة، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الحج. هذه فرص وما أعظمها، الواحد منها تحمل سعادة الإنسان الأبدية، فأين المستغلون؟ هذه فرص ومواهب وفضائل ونوائل من الواهب المنعم المتفضل جل وعلا، فأين من يبادر؟ وأين من يستغل ويسارع؟ بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. واغتنم مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الصبح قنص. والفرصة التي ستواكبنا هي فرصة الصيام والقيام والدعاء. إنها رحمة ربانية، إنها رحمة ربانية تحمل في طياتها المغفرة والعتق من النيران واستجابة الدعاء، وتحمل الشفاعة. يبين ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان لله عند كل فطر عتقاء. هذا كلام نبينا، وهذا من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي فرصة رمضان، ها هي نعمة رمضان. أتى رمضان مزرعة العباد، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه وللمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. إذن سيد الشهور سيقبل علينا، فمرحبا به وأهلا. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. كل ذلك شحثا للهمم وإذكاء للعزائم، حتى تحسن التعامل مع فرصة رمضان، حتى لا تفوت نعمة رمضان. بعد أيام يا عباد الله نستقبل شهر الصيام والذكر والصدقة، شهر التوبة والغفران، شهر العزة والكرامة. فاللهم بلغنا رمضان، اللهم لا تحرمنا نعمة رمضان، اللهم لا تحرمنا فرصة رمضان، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يبشر أصحابه بقدومه وإتيانه، كما أخرج أحمد والنسائي، كما أخرج أحمد والنسائي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين. فيه ليلة، ليلة فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. صححه الإمام الألباني في صحيح النسائي. قال معل بن الفضل عن السلف أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه ستة أخرى أن يتقبله منهم. وقال يحيى بن كثير رحمه الله تعالى: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. أيها الأحبة، ما أشبه الليلة بالبارحة، أحد عشر شهراً، أحد عشر شهراً ظلت تجري في سرعة عجيبة، في دهشة وذهول من العاقلين، وغفلة ومجون من اللاهين. هكذا الأيام تمضي يا عباد الله. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هكذا الدنيا عما قليل تنقضي، وسوف نؤول ونحول إلى المصير المحتوم، إلى قبورنا. إن إلى ربك الرجعى، كل إلينا راجعون. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. ورمضان آت بعد أيام، فأين المؤمن الجاد؟ رمضان آت بعد أيام، فكيف حال الناس؟ بل كيف حال الأمة الإسلامية؟ رمضان آت والأمة تميد بها الأرض جراء تسلط بني صهيون على المسجد الأقصى والأرض المباركة، تعاني الذلة والهوان في التعامل مع قضيتها الأولى، قضية فلسطين. رمضان آت والأمة لا زالت تقاتل الإلحاد والشيوعية في الشيشان، وتقاسي الآلام في جزر الملوك في أندونوسيا، وتسلط الجيش الفلبيني الصليبي النصراني على المسلمين في المندناو في جنوب الفلبين، وكشمير تعاني ويلات الهندوس الهنود عبدة البقر. رمضان آت والأمة في مساغبها ومجاعاتها وأمراضها، فهل آن للأمة يا عباد الله أن تنفض غبار التبعية؟ وهل آن للأمة يا عباد الله مع مقدم شهر العزة والكرامة، شهر الجهاد والنصر، شهر الجدية والعزيمة، هل آن لها أن تتبرأ من كل كافر، وأن توالي المؤمن، وأن تنصر إخوتها في الدين؟ هل آن لها أن ترفع راية الجهاد؟ هل آن لها أن ترفع عن نفسها الذل والهوان؟ رمضان آت يا عباد الله، فهل من وقفة جادة للتأمل والمحاسبة؟ كيف استعددنا لرمضان؟ وما هي مراسم الاستقبال؟ ما هو مفهوم الاستقبال عندنا، عند شيبنا، عند شبابنا، عند نسائنا؟ أقول لكم يا عباد الله، إن استقبالنا واحتفاءنا بشيء وضيف يكون بحسب قدرته ومنزلته. بعض الضيوف تخرج له عند سلم الطائرة في المطار، وبعض الضيوف تخرج له عند الباب، وبعض الضيوف تغلق الأبواب والنوافذ دونه. هذا مع ضيوف الدنيا لأنهم يأتون بالأموال، هذا مع ضيوف الدنيا لأنهم يأتون بالمناصب، فكيف مع ضيف الآخرة الذي يأتي بالعتق من النار؟ كيف مع شهر المغفرة والرضوان؟ كيف مع شهر لا تخرج له، بل هو الذي يدخل إلى قلبك ويدخل إلى بيتك ويدخل إلى ساحك، ويبعد الشياطين عنك، ويفتح لك باب الرجعة وباب الجنة، ويغلق أبواب النيران؟ الحق أن مفاهيم بعض الناس هداهم الله مفاهيم مغلوطة ومنكوسة، كل ذلك لأن بعض الفطر اعتراها ما اعتراها. فبعض الناس يعتقد أن رمضان هو فرصة لتقليب البصر في اللحوم والأجساد المحرمة في الفضائيات والقنوات، وبعض الناس يعتقد أن رمضان هو فرصة لسهر الليل في الاستراحات، وللناس في هذه الاستراحات وفي الخلوات سرائر، ولسوف يأتي اليوم الذي تبلى فيه السرائر فما له من قوة ولا ناصر. بعض المسلمات تظن هذا الشهر شهر أكلات وتفنن في مطعومات وجلوس خلف الشاشات وسماعات الهاتف، وبعض شباب المسلمين يعتقد رمضان فرصة لأن ينصب شباك الكرة وينثر أوراقه وطاولته وشباكه، ويغفل عن صلاته وقرآنه وربه جل وعلا. هناك من الناس من يفرح ويستبشر ويسعد، بل وينتظر له بفارغ الصبر، بل ويوطن نفسه للعمل الجاد والاجتهاد، بل بعض الناس يزيد اجتهاده وجده وعمله في رمضان. هكذا هكذا يا شيبنا، هكذا يا شبابنا كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا كان الصحابة، هكذا كان سلف الأمة. الأولى بالمؤمن أن يفرح بالمواسم الخيرة، الأولى بالمؤمن أن يفرح بهذه النعم الأخروية، فالمؤمن يفرح بنعمة الله وببركة الله وبالأوقات الفاضلة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا بد أن يزيد اهتمامنا بطاعاتنا وواجباتنا وأعمالنا، وهذا ديدن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، هو على طول العام يقرأ القرآن ويتصدق ويتقي ربه، ولكنه يزيد الجرعة في شهر رمضان ويزيد الاهتمام في شهر رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه الإمام البخاري. ولا تسأل عن الصنف، أولئك الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. لا تسأل عن صنف آخر، أولئك القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وقد ذكر هؤلاء البطلة، قد ذكر هؤلاء القعدة اللاهين الغافلين للإمام أحمد والفضيل بن عيار، فقال: بئس القوم، القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. هذه مخادعة، هذا تسويل من الشيطان. يا حسرة على العباد، يا حسرة على أقوام تعساء يستقبلونهم بالضجر والتضايق والحرج على أنه شهر جوع نهاري وشبع ليلي، يراه بعض العصاة مانعا لهم من شهواتهم ومن مآربهم الباطلة، فهم كالذئاب في الليل تعوي وكالجيف في النهار تخور كما يخور الثور. هل يتأفف من شهر الرضوان والرحمة؟ لا والله، بل هو شهر الخير والنعمة. الواحد من هؤلاء هداهم الله يحس بالحرمان من الشهوات، ولذلك تراهم إذا قدم رمضان، تراهم إذا قدم رمضان غير فرحين بقدومه، لأن هؤلاء يريدون أن يغترفوا من حمأة اللذة المحرمة. حتى لقد قال بعض التعساء من أولاد الخلفاء: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقوة على الشهر لاستعديت قومي على الشهر، كما ذكر ابن رجب في الوظائف. ماذا حصل لهذا الشاب؟ ابتلاه الله بمرض الصرع، فكان يصرع في اليوم مرات ومكرات، وما زال كذلك حتى مات قبل أن يصوم رمضان الآخر. نسأل الله تعالى حسن الختام. إن المطلوب منا والمتوقع منا يا عباد الله أن نراجع حساباتنا وأن نصحح ملفاتنا. فهل استقبلنا رمضان يا عباد الله بتوبة وأوبة ورجعة صادقة إلى مولانا؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هلا فتحنا في رمضان صفحة للمحاسبة والمراجعة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هلا فكرنا في الثبات والاستقامة؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ذنبي وذنبكم فإنه يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى، واعلموا أن أجسامكم وأقدامكم على النار لا تقوى. أيها العبد المسلم المؤمن، من نعم الله تعالى عليك المد في عمرك ومد في أنفاسك، وجعلك تدرك تباشير هذا الشهر العظيم. فكم غيب الموت يا عباد الله من صاحب، ووار الثرى من حبيب. كم من إنسان أمل أن يصوم هذا الشهر وأن يقوم وأن يدعو، فخانه أمله وصار قبله إلى ظلمة القبر. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومؤمل غدا لا يدركه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتلُ القرآن وسبِّح فيه مُجتهِدًا، فإن له شهر تسبيحٍ وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهلٍ وإخوانٍ وجيران، أفناهم الموت، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيًّا، فما أقرب القاصي من الداني. يا عباد الله، يا عبد الله، ويا أمة الله، هل يأتي عليك رمضان وأنت في قوتك؟ فكم من إنسان صام العام الفائت في عافية، يأتي عليه رمضان القابل وهو قعيد الفراش، أسير المرض، أسير الحالات الميؤوس منها. بعض الناس صاموا العام الفائت برجلين، ويدخل عليهم هذا العام وهم بلا أقدام. هل يأتي عليك رمضان وأنت في أمن وأمان، في أمن وأمان على نفسك وعلى زوجك وعلى عرضك ومالك وولدك؟ يا عبد الله، يا من تعيش آمنا مستقرا تتلذذ بخيرات الله، خل نفسك واحدا من هؤلاء الذين يصومون وهم أسارى، يتسحرون ويفطرون على الحدود وفي الملاجئ. خل نفسك واحدا من أولئك المجاهدين الذين يحتاجون إلى الفطر دفاعا عن الملة والدين. خل نفسك مشردا على حدود الباكستان كما يحصل للأفغان، خل نفسك جائعا كما يحصل في أفريقيا وبالذات في الصومال وفي أثيوبيا وفي القرن الأفريقي. خل نفسك تعيش في الجبال الباردة كما يحصل للمجاهدين في الشيشان. خل نفسك مطردا شديدا فريدا وحيدا كما يحصل للمسلمين الفلسطينيين في الشتات. هل سيأتي عليك رمضان وأنت في نعمة الجدة ونعمة النعمة؟ اللهم لا تغير علينا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها يا ربنا الوارث منا. وأقف وقفة يا عباد الله، أقف وقفة، لأننا كما سمعنا سلف الأمة يستعدون لرمضان بهمم عالية وعزائم قوية وإرادات ماضية، ليستغلوا رمضان في طاعة الله، ليجعلوه منطلقا إلى الخيرات، منطلقا إلى التوبة وإصلاح النفس والحال. وإنني أجد عجبا من أولئك الفسقة، وأقول إنهم فسقة، الذين يستعدون لرمضان، ولكن بماذا؟ يستعد المخرج والكاتب والممثل والفنان والمنتج بما يفسد علينا شهر الصيام والقيام، يستعدون لنا بالمسرحيات وبالمسلسلات وبالأفلام التي وإن لم تكن هابطة أو خالعة أو عارية فلا تعدو عن كونها بعيدة ومبعدة للناس عن صومهم وقيامهم، يستعدون بالمسابقات والفوازير التي تثيرها النسوة، وهلم جرا من العبث واللهو، بل والعبث بحرمة هذا الشهر الكريم. وهؤلاء يصدق فيهم قول القائل: يسبون دين الله في شهر صومهم، فعن دينهم صاموا وبالكفر أفطروا. إنه تسابق عجيب على أن لا نستغل رمضان، تسابق عجيب من هؤلاء الفسقة ومن هؤلاء البطلة، من هؤلاء الأذناب، على أن لا نجعل رمضان منطلقاً لهممنا وعزائمنا حتى لا تقوم بالجهاد وحتى لا تفكر باسترداد المقدسات. يريدوننا أن ننام نومة أهل الكهف بإضلالهم وفسادهم. وإنني أحذر هؤلاء المبتلين بإدارة الريموت على أجساد العرايا، ففي ليلة واحدة يدور على العالم شرقاً وغرباً، مغرباً ومشرقاً، شمالاً وجنوباً، يفسد صيامه بالنظر الحرام وباللهو الحرام وبالفعل الحرام. وإنني أحذركم هنا من هذا المسلسل الذي هو طيش في طيش وضلال في ضلال، وهو يأتي بعد صلاة المغرب، ولا مانع أن نحذر منه، لأنه بدأ في السنوات الأخيرة يدخل العناصر النسائية ويفتن شباب المسلمين، بل وتجرأ هؤلاء الفسقة على أن يتعدوا على الصالحين وعلى العلماء وعلى الملتزمين وعلى الأخيار، فيصورون صاحب اللحية على أنه شخص متشدد متعنت موسوس، يصورون صاحب اللحية صاحب العفاف الذي يخاف على عائلته على أنه شخص ساذج مغفل وما إلى ذلك من الكلام، والمشاهد الرخيصة على أنه يتدخل في حريات الناس ويزعج عباد الله. ثم يقولون: نحن ننقد المجتمع. من الذي ينقد المجتمع؟ ومن الذي يصحح المجتمع؟ ومن الذي يبني المجتمع؟ هل الناقص ينقد الكامل؟ هل الذي في حضيض المزبلة ينقد الذي في شامخ العلياء؟ الحمد لله، مجتمعنا مجتمع على الفطرة، على النقاء، مجتمع المساجد، مجتمع المحاضرات والخيرات. ويأتي هؤلاء المصابون بالأمراض النفسية وبالعقد وبالانهزامية ليقوموا المجتمع السليم المبارك، هم الذين يجب أن يقوموا وهم الذين يجب أن يصلحوا. وإنني أقول لمن ابتلي بهذا أن يتقي الله، فقد احتوت كثير من مشاهده على الاستهزاء بالصالحين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولقد أفتى جملة من علمائنا بتحريم هذا المسلسل وما شابهه من المسلسلات، لأنها تصد الناسك عن عبادته وتفتن الشباب وتضل شباب الأمة. إنني أقول لمن ابتلوا بهذه القنوات أو مجلات الأزياء أو بتضييع أوقاتهم فيما لا يفيد: لماذا لا نفكر أن نبدل السيئة بالحسنة؟ لماذا لا نغتسل بماء التوبة من حمأة الخطايا؟ لماذا لا نجعل هذا الشهر الكريم بداية لأن نهجر هذه القاذورات؟ سيما ونفوسنا مهيئة للخيرات. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بليلة القدر، لعلها يا شبابنا، ولعلها يا شيبنا، ولعلها يا نساءنا، أن تكون إن شاء الله بداية النهاية لكل شيء يبعد عن الله ولكل شيء يسخط الله، ولعلها أن تكون الانطلاقة للبداية في طاعة الله وللتوبة النصوح أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا يا رب العالمين. اللهم انصُر الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمئنًّا رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصُر من نصر هذا الدين، واجعلنا من أنصاره، واخذُل من خذل هذا الدين، ولا تجعلنا ممن خذله يا رب العالمين. اللهم انصُر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصُرهم في الشيشان، وفي فلسطين، وفي كشمير، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم وليًّا وظهيرًا، ومعينًا ونصيرًا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم أحصِ اليهود عددًا، واقتلهم بددًا، ولا تُبقِ منهم أحدًا. اللهم أنزِل على سائر الكفرة بأسَك ورجزَك وعذابَك إله الحق. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرِّب إليه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم صلِّ على نبيِّنا محمدٍ وأقِم الصلاة. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الصيام من النار جُنَّة، وجعله سبيلًا مُوصِّلًا إلى الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فطره، وفرحةٌ عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، ورفع به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى من سار على منهاجهم واقتفى أثرهم واستنَّ بسنتهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الصائمون، عباد الله، اجعلوا من صيامكم سببًا مُوصِّلًا إلى تقوى ربكم جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتَّقون. فتقوى الله جل وعلا هي النجاة غدا، والمنجاة أبدا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها الأحبة في الله، أيها المسلمون، ها نحن نعيش ونعايش أيام رمضان وليالي رمضان، والمسلم والمسلمة إذ يعايشان هذا الشهر الكريم هما في مدرسة وجامعة عريقة، في مدرسة وجامعة عريقة في تاريخها، جليلة في مبادئها، عظيمة بمآثرها. إنها مدرسة وجامعة فتحت أبوابها لتستقبل أفواج الدارسين في كل أرجاء المعمورة. مدرسة لا يحدها وطن ولا يحويها زمن، لا تضيق عن استيعاب مريديها، ولا تغلق بابها دون أحد منهم. فصولها المساجد والبيوت